بسم الله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله في باب صلاه التطوع الضرب الثاني في الوتر وقتها ما بين العشاء والفجر لما روى ابو بكر. اكملت المتن تقرا المتن ثم نعود على الضرب الثاني في الوتر وقتها ما بين صلاه العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين ويقنط في الثالثة بعد الركوع. الضرب الثاني الوتر ووقتها ما بين العشاء والفجر لما روى أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر. رواه أحمد. قال عليه السلام إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوتر لا شك أنه سنة مؤكدة من السنن المؤكدة في المذهب، وكذلك عند المالكية يعتبرونه من السنن المؤكدة التي قد تصل إلى الواجب، والحنفية يرون أنه واجب، والأحاديث فيه في حكمه وفي الحظ عليه تكاد تكون متواترة، فهي كثيرة جدا ومن عدة طرق وبصيغ مختلفة. فمنها ما ذكره المؤلف رحمه الله حديث أبي بصرة الغفاري، وروي عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم بهذا اللفظ أو قريبا منه، إن الله قد زادكم أو أمدكم بصلاة هي خير من حمر النعم في بعض ألفاظه، فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر. وفي حديث آخر الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. فالحديث في الحظ عليه كثيرة، فينبغي الحرص عليه وعدم التساهل، وعلى أقل الأحوال أن المصلي يأتي بأدنى عدد منه ثلاث، فإن ضاق الوقت فيكتفي بواحدة إذا خشي أن يطلع عليه الفجر، كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي الصبح فليوتر بواحدة، فأقله واحدة. أو إذا استيقظ ولم يصلي شيئا، استيقظ ولم يتمكن أن يصلي شيئا، فلا حرج أن يقتصر على ركعة واحدة. فقد ورد وروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم ربما صلوا الوتر ركعة واحدة. نعم. وأقله ركعة لما روى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود. إذن هذه صفة الوتر وهيئته. أعلى الكمال فيه ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها، إما 11 ركعة أو 13 ركعة، وأقله ركعة واحدة، وما بين ذلك بحسب حال المصلي. فقد يكون الوقت يسمح له بأن يصلي أو يوتر بسبع دون تسع، أو بتسع دون 11، أو بخمس دون سبع، أو بثلاث. فإن صلى خمسا فعليه أن يسردها بسلام واحد كما ورد الحديث بذلك، لا يجلس فيها، يصلي خمس متوالية لا يجلس إلا في آخرها. وكذلك السبع، إن صلى سبعا فإنه يسردها متوالية لا يجلس إلا في آخرها بعد السابعة. وهكذا الثلاث، يصلي ثلاثا متوالية لا يجلس إلا في آخرها. أما التسع فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة صلى ثمان ثم جلس تشهد ثم قام ولم يسلم وأتى بالتاسعة وأوتر بالتاسعة، فهذا ورد في شأن الإيتار بتسع ركعات. نعم. ثم روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. متفق عليه. فهذه هي إحدى الصفات لصلاة الليل، أن يصلي ركعتين ركعتين، وهذه لا شك أفضلها، لأن فيها من الذكر أكثر مما في غيرها. فكونه يصلي ركعتين ثم يجلس ويقرأ التحيات ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، كل هذا ذكر فيه زيادة عن ما لو سرد الركعات متوالية. لكن قد يضيق به الوقت ويود أن يأتي بالعدد، يأتي بالعدد والوقت لا يسعفه إلا إذا أتى بها سردا فيأتي به. أما إذا كان وقته واسع فالأولى أن يأتي به ركعتين ركعتين، ولا حرج في كونه يصلي من أول الليل شيء ويترك شيئا إلى آخر الليل، إذا خشي مثلا ألا يستيقظ إلا متأخر فيصلي قبل أن ينام ما تيسر له من الركعات، وإذا استيقظ أتى بما بقي مع الوتر. وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، كما روى ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل بين الواحدة والثنتين بالتسليم، رواه الأكرم. إي نعم، هذا الأولى أن يفصل بالتسليم، لكن سرد الثلاث ورد ما يدل عليه، إلا حالة واحدة هي التي قالوا لم ترد، أن يجلس بعد الركعتين ولا يسلم ثم يأتي على هيئة صلاة المغرب، فقد ورد الحديث بالجواز أن تصلى ثلاثا، قال ولا تشبه بصلاة المغرب، ولا تشبه بصلاة المغرب. فهذه الصفة بعض العلماء لا يراها وإن كان الحديث فيه مقال. إذن الثلاث إما أن يؤتى بها سردا أو يؤتى بها ركعتين ويسلم منهما ويأتي بالوتر، وهذه أفضلها. هنا ويقعد بعد الركوع، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، رواه مسلم. والقنوت الدعاء، وهو ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قنت قال بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك جد بالكفار منكر، اللهم عذب ثغرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. وهاتان السورتان في مصحف البيت. وروى الحسن قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني بمن هديت وعافني بمن عافيت وتولني بمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، رواه الترمذي. وقال لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت أحسن من هذا. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الوتر، اللهم إني أعوذ برضا من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه الطيالسي وأبو داود. ويقنت بعد الركوع، القنوت هو الدعاء، فمن السنة ومن المستحب أن يقنت، ويكون القنوت بعد أن يركع، فإذا ركع ورفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أتى بهذا الدعاء، إما الدعاء الذي روي عن عمر رضي الله عنه والذي يستفتح بالبسملة، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونأتوب إليك ونشكرك ولا نكفرك إلى آخر الدعاء، أو يأتي بالدعاء الذي يرويه الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو المشهور، وهو الذي يرى الترمذي رحمه الله أنه أصح ما روي عنه عليه الصلاة والسلام في القنوت، مع ما ورد عن علي رضي الله عنه في آخر الدعاء، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. فهذا دعاء القنوت. من ناحية الموضع أكثر الأحاديث على أنه بعد الركوع، وكما ينقل الشوكاني رحمه الله عن العراقي أنه أيضا فعل الخلفاء الراشدين كانوا يقنتون بعد الركوع، إلا وأيضا يقويه بما روي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يقنتون بعد الركوع، حتى إذا جاء عثمان فرأى أن يقنت قبل الركوع ليدرك الناس الركعة. وهذا قد يحمل على القنوت في الصلاة، في صلاة الفجر، أو قنوت النوازل، لكن شأن القنوت واحد ما دام لم ترد أحاديث يعني قوية وصحيحة يقطع بها، فالأولى أن يكون حكم القنوت إن كان في الفريضة أو في الوتر بعد الركوع، وإن كان من العلماء من يرى أنه قبل الركوع أخذا بما روي عن عثمان، لأن العراقي قال عن إسناده جيد، إسناده جيد هذا الذي يروى عن عثمان رضي الله عنه، لكن لا شك أن ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وخاصة أيضا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أولى بأن يؤخذ به وأولى أن يعمل به. وإن قيل أنه في الفريضة نقول كذلك الوتر، إن أتانا ما يدل على أن القنوت في الوتر ثابت قبل الركوع أخذنا به، وأما إذا كانت الأخبار متعارضة ولا تقطع بحال فلا شك أن القاعدة عند الفقهاء أن الحكم في النافلة كالحكم في الفريضة، فالقنوت ما دام ثبت أنه بعد الركوع، ومن المحتمل أن يكون على وفق ما ورد في حديث أبي هريرة أيضا هذا وهو أخرجه مسلم أن يكون بعد الركوع، فنقول كذلك ينبغي أن يكون قنوت الوتر بعد الركوع. والدعاء ينبغي أن يقتصر على ما ثبت وما ورد، اللهم إلا إن زاد من جمل الدعاء الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم الثابتة عنه فهذا طيب حسن، لكن من غير إطالة ومن غير إملال للمصلين فهذا لا حرج، وإن اختصر فهذه جمل عظيمة وتتضمن معان جليلة هذه الكلمات التي علمها عليه الصلاة والسلام للحسن ابن علي رضي الله عنهما، وكذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه، فهذا فيه خير وبركة. ومجال الدعاء في السجود ما بين السجدتين واسع، أما إن كان الإنسان يصلي لنفسه فشأنه في ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء، والإطالة في القراءة وفي السجود والركوع والدعاء يطيل ما شاء لا حرج. واجب الدعاء عامة الفقهاء يكادون يتفقون على أنه ليس بواجب وأنه سنة، لكن الحنفية يرون أنه واجب، الأحناف لأنهم يقولون بوجوب الوتر يقولون ومن تمام الوتر القنوت فيجب على من نسيه أن يسجد سجود السهو، لكن عامة فقهاء المذاهب على أنه سنة. الحقيقة هذا خطأ، خطأ كونه يقنت مع إمام لا يقنت ما ينبغي له، لكن لو قنت الإمام لو صليت خلف مثل من يقلد الشافعي ويرى القنوت أنه سنة ومستحب فلا حرج أن تقنت معه، لكن إذا صليت مع غير الشافعي وأنت شافعي أو تقلد الشافعي ما ينبغي لك، لأن الإمام الذي تصلي وراءه أولى بأن تقلده في هذه الساعة وفي هذه الفريضة التي تؤديها. والقنوت في الفريضة الصحيح أنه يعني باستمرار ما ثبت وما روي عن أنس رضي الله عنه من أنه عليه الصلاة والسلام ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، هذا محمول على أنه ما زال يقنت إذا دعت الحاجة للقنوت، يعني ما زال يقنت ما كان يترك القنوت عليه الصلاة والسلام، ما يتركه ما إذا حصل سببه، إذا حصل سببه من نازلة تنزل يحمل هكذا حديث أنس، لأن هناك أيضا أحاديث تعارض وقد مر بنا شيء من ذلك، وكانوا يعتبرونه من التابعين ومن كبار التابعين يعتبرونه بدعة القنوت، وبدعوا من عمله على الاستمرار. ثم كذلك يعني كون إن النبي عليه الصلاة والسلام يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا ولا ينقل عنه بالتواتر هذا مما يدل على ضعف هذا كيف يختلف فيه؟ لو كان فعلا يقنت أو يحمل المعنى على ظاهره هكذا أنه يقنت في كل يوم في صلاة الفجر طوال سنوات ولا ينقل هذا كما تنقل أحكام الصلاة عنه عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على ضعف هذا التأويل، وأن ما رواه أنس وهو صحيح ثابت لكن ليس على ظاهره، بل هو كما ذكرت لكم يتأوله العلماء على أنه إذا اقتضى أو حصل سبب للقنوت من نازلة فإنه عليه السلام يقنت ولم ينسخ القنوت ولم ينسخ، وهكذا الشيء في الوتر. من العلماء من ظاهر الاستمرار في القنوت، لأن أيضا من نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من نقل الوتر عنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل القنوت، ومنهم من ذكر القنوت، وقالوا إن عدم ذكر القنوت عند بعض الصحابة وكذلك بعض الصحابة وبعض التابعين، والإمام مالك رحمه الله في رواية عنه ينكر القنوت، ومن التابعين من يقول هو بدعة، لا أدري طاووس أو مجاهد كان يقول عن القنوت في الوتر إنه بدعة، لكن ما لا ينبغي أن يقال بدعة، وكون الإنسان يتركه في بعض الأحايين فهذا لعله أقرب إلى السنة، وأنه عليه الصلاة والسلام ربما قنت وربما لم يقنت إذا صلى لوحده. وكذلك الأئمة، يعني الأولى بالأئمة أن يذكروا الناس بالسنن حتى يعرف الناس أن القنوت ليس دائما وفي كل وتر، فلو تركوه ليلة من ليالي لا كان هذا لعله أقرب إلى السنة. هنا التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل أثنى أثنى، وصلاة القاعد على النصف وصلاة القائم. الثالث التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، لأن الله سبحانه أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال تعالى من الليل تتهجد به نافلة لك. وروى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال الترمذي حديث صحيح. هذا الضرب الثالث من أنواع التطوع، التطوع المطلق أي الذي لا يقيد بوقت، فالسنن الراتبة مقيدة بالصلوات، والوتر له وقت كذلك معلوم، وأما التطوع المطلق فهو مطلق اللهم إلا أنه مقيد بعدم الاتيان به في أوقات النهي، ما عدا ذلك من الأوقات المفتوحة فهو مطلق في وقته وفي عدده وفي عدده وفي كيفيته من طول وقصر، فهذا مطلق. وقبل أن نترك الوتر يعني أيضا أود أن أذكر بالنسبة لقضاء الوتر، لأن هذا كثير يسأل عنه والناس يعني يجدون حرج في هذا، فينبغي لمن نام عن وتره أن يقضيه ولو سمع المؤذن يؤذن، بل ولو بعد الأذان، ما لم يصلي الفجر فالأولى أن يصليه ويأتي به. وهذا فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، فليصليه إذا ذكره، فينبغي أن يصليه ولا يتردد. ولأن بعض الفقهاء لا يرى، ولهم خلاف في الحقيقة في هذا، لأن منهم من يرى أنه إذا طلع الفجر انتهى الوتر، وصحيح ورد حديث في هذا أنه إذا طلع الفجر فقد انقضت صلاة الليل وانقضى الوتر أو انتهى الوتر أو ما هذا معناه، لكن قالوا هذا يحمل على من كان متعمدا، يعني إنسان متعمد جلس من ذات نفسه واستيقظ قبل الفجر بوقت ثم لم يوتر حتى طلع الفجر، نقول خلاص انتهى الوتر مالك، لا ولا تصلي بعد الفجر. أما من كان ناسيا أو نائما فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث والذي قد صححه ابن حجر في الفتح فإنه لا حرج أن يصليه ولو ركعة واحدة كما ذكرت لكم، يأتي بركعة واحدة. الأمر الآخر السنة كما ورد في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأيضا عند غيره من الصحابة رضي الله عنهم أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بقول هو الله أحد، وإن زاد على ذلك المعوذتين فقد ورد في حديث عن عائشة رضي الله عنها أنه يقرأ في الوتر بقول هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، وهذا في رواية أيضا عن مالك أنه يرى أن يقرأ بهذه السورة الثلاث في ركعة الوتر، هذا إن تيسر له، وإن كان الوقت ضيق واقتصر على سور قصيرة فلا حرج، لكن إذا كان في سعة فالأولى أن يأتي بهذا. الأمر الآخر ورد أيضا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقول بعد أن ينصرف من الوتر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ويرفع صوته فيها بالثالث ويمدها سبحان الملك القدوس، هذا ورد أيضا من حديث أبي رضي الله عنه بعد أن ينتهي من الوتر. فالتطوع المطلق إذن هو مفتوح، وأفضله صلاة الليل، وأفضل صلاة الليل آخر الليل، جوف الليل الآخر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وفي بعض ألفاظه أنه سئل عنه عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة فقال صلاة الليل. وورد أيضا عليكم بصلاة الليل أو عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومنهات عن الإثم، ومطردة للأذى من الجسد، أو مطردة للأذى عن الجسد، أو ما هذا معناه. فقيام الليل فيه فضل عظيم، أولا فيه نزول الله جل جلاله، والذي ورد فيها أنه يتحبب إلى عباده ويسألهم، سألوني أعطكم، استغفروني أغفر لكم، استعينوني أعينكم، وكما ورد. وأن أيضا أقرب ما يكون العبد إلى ربه في هذا الوقت في ثلث الليل الآخر، فإن تيسر له القيام في هذا ويعرف الساعة التي يبدأ منها ثلث الليل، يختلف بحسب الفصول، إنما هو ثلث الليل الآخر يحسب الثلث من غياب الشمس إلى طلوع الفجر. فهذا للأسف يعني نتساهل فيه كثيرا، مع أن هذا أمر عظيم، كيف يتكرر كل ليلة ولا نكاد نبالي به، إلا يعني من يبالي به شيء لا يعني يتفق مع هذا الجلال والعظمة. الله جل جلاله الذي هو على كل شيء قدير، وقد أحاط بكل شيء علما، مشاكلك وما تعاني منه ورغباتك وطلباتك كلها بين يديه جل جلاله، ومع ذلك نزهد في هذا، مع أن الإنسان في أعمال الدنيا لو أهمه شأن وأهمه أمر استيقظ في الليلة عشرات المرات، بل لا يكاد ينام ولو طاوله أشهر ما دام أمر يهمه، فكيف لا يهمنا هذا؟ هذا لا شك أنه من ضعف إيماننا، من ضعف الإيمان. فعلى المسلم أن يربي نفسه ويتعاهدها ولو قل القليل يبدأ، إذا كان يعني غافل عن هذا فلو قبل الفجر عشر دقائق مرة إثر مرة، ويزيد مع الوقت، وخاصة مثل هذه الليالي وهذه الأيام التي ورد في الحديث أنها ربيع المؤمن، صيامها إن صامها فهي قصيرة وباردة، وإن قام ليلها فهو طويل، ينام منه ما شاء ويستيقظ في آخره ليصلي ما تيسر له، بدل من أن نضيع وقتنا للأسف في سهرات وإن كانت مباحة ومع الأحباب والأصحاب، لكن مهما كان الأحباب والأصحاب عندي ما هو أفضل وأجل وأعظم، إلا إذا كان جلوسي معهم لا يؤثر فالجمع بين المحاسن طيب، إن كان بإمكاني أن أجلس مع أصحابي وأصدقائي ومعارفي وزملائي وأقوم من آخر الليل فهذا طيب، نور على نور. أما إن كان لا يتيسر لي هذا فلا أفرط، ما أفرط بهذا الأمر، وأنام من بعد العشاء مباشرة. فينبغي الحقيقة أن نحرص على هذا ونتواصى به ونتعاهده ونربي أنفسنا وأهلنا عليه. ثم من السنن يعني النفل المطلق أو التطوع المطلق مثل صلاة الضحى، وهذه صحيح أنها ثابتة لأن أيضا الأمر فيها ورد أحاديث متضاربة، لكن إذا نظر الإنسان في جملة الأحاديث فإنها ثابتة، أقلها ركعتين ولا حد لأكثرها. ورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى 12 ركعة، فيصلي ما تيسر له، لكن من غير إخلال بواجباته والتزاماته مع أهله وأهل بيته والآخرين، فيصلي بقدر ما يتيسر له ركعتين من بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال، ثم ما بعد الظهر إلى العصر، هذا أيضا وقت للتطوع ويصلي ما شاء وما تيسر له، كذلك من بعد المغرب إلى العشاء مثل هذا الوقت أيضا يصلي، قد ورد أنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان كان إذا صلى المغرب قام يصلي حتى يصلي العشاء، حتى يصلي العشاء يقضي هذا الوقت كله في صلاة، فهذا يعني مفتوح. أيضا من السنن النوافل الصلاة بين الأذان والإقامة سوى الرواتب، على ما ورد في حديث عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة لمن شاء، في الثالثة قالها ليعلم أو ليعلم أنها سنة، فهذا أيضا مفتوح، إذا أذن الظهر مثلا تصلي إلى أن تقام صلاة الظهر. وكذلك هذا أيضا ينسحب في الحقيقة على العصر، إذا صليت العصر إذا أذن العصر فلك أن تصلي حتى تقام الصلاة، خاصة وقد ورد في العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. فهذا يعني من التطوع المفتوح المطلق الذي غير مقيد بوقت. فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه الأشياء ويفطن لها ويزداد ويستكثر منها بحسب يعني حاله وظروفه. إن أمكن إذا تيسر له والله. المشكلة الأحاديث فيها يعني كثيرة، يعني في وصية أبي ذر يعني أوصاه بركعتي الضحى، وورد أنه ما كان عليه الصلاة والسلام يتركها في حضر ولا سفر، ففعلها إن شاء الله والاستمرار عليه. لكن إن مال الإنسان أو بلغه عن يعني مجتهد أن يعني أو استأنس بتقليد لبعض العلماء الكبار المحققين وأنهم ربما تركوها فلا حرج، ويؤجر ويكون على أجر، وإن صلاها مجتهدا فله أجر اجتهاده وأجر صلاته. والنصف الأخير أفضل من الأول، فتطوع الليل أفضل من تطوع النهار لأنه مبني على الخفاء والإسرار ولا يعلم به وبينه وبين الله سبحانه وتعالى. والنصف الأخير أفضل من الأول إذا تيسر له، فإن لم يتيسر فالأولى إذا صلى العشاء يذهب إلى بيته. وقد مر بنا في الرواتب أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أكثر الرواتب في بيته، ركعتي العشاء كان يصليهما في بيته. وكذلك أن يعني ينبغي لمن لا يتيسر له القيام في آخر الليل ألا ينام إلا وقد صلى ما تيسر له من قيام، وأوتر كذلك، وأوتر حتى لا ينام عن الوتر. أما إذا كان مطمئن فنصف الليل الأخير أفضل، وأفضل منه الثلث الأخير، الثلث الأخير، فيتحرى أن يقوم في هذا الثلث ويأتي بما تيسر له من قيام ثم يوتر. وصلاة الليل مثنى مثنى. وقد مر بنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. ولما سئل ابن عمر رضي الله عنهما ما مثنى مثنى، قال أن يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، لا يأتي بالأربع سردا ولا يأتي بها ويجلس بينهما، إلا في صلاة النهار فقد ورد جواز ذلك في النهار أن يصلي على هيئة صلاة الظهر أو صلاة العصر لا حرج، ورد ما يدل عليه. وإن كان قد ورد في حديث ابن عمر رواية بزيادة صلاة الليل والنهار، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن هذه الزيادة ليست ثابتة في الصحيحين، وإن كان بعض العلماء يصححها، لكن معارضة بما ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى 4 ولم يسلم إلا في آخرهن. نعم، يجلس بعد الركعتين للتشاهد ولا يسلم إلا في 4. وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. في التطوع لا حرج أن الإنسان يصلي قاعدا، خاصة إذا كان يعني عنده نوع من الكسل أو العجز. أما إذا كان مرض فيصلي قاعد وهو له أجر القائم، إذا كان عن مرض ليس عن عجز وكسل فله أجر القائم. وقد ورد في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة القائم على النصف من صلاة القاعد، وصلاة القاعد على النصف من صلاة النائم. فكل إنسان يصلي وهو مستلقي على ظهره لا حرج إذا كان في حالة عجز وكسل ويود أن يأتي بصلاة تعود أن يأتي بها ولا يحب أن يتركها ويقطعها، فيأتي بها ولو كان مستلقيا ما دامت نافلة وتطوع، لكن أجره ربع أجر القائم، ربع أجر القائم، نصف أجر القاعد، والقاعد نصف أجر القائم كما في حديث عمران بن حسين وهو ثابت في الصحيحين. هنا لا ما إيه نعم، تقتصر على الوتر الأول، وإن أردت أن تصلي فتصلي ولا حرج. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي بعد الوتر ركعتين، ورد في أحاديث صحيحة أنه يصلي بعد الوتر ركعتين. ورد عن بعض الصحابة مسألة نقض الوتر، والأولى عدم فعل ذلك، لأنه إذا نقض الوتر يأتي بأوتار 3، يكون قد أوتر أول الليل، ثم إذا قام نقضه كما يقولون يشفعه بركعة فتكون هذه وتر، ثم يأتي بوتر ثالث. فالأولى أن يقتصر على الوتر الأول ويصلي ما تيسر له. نعم. مريض؟ إيه نعم، إلا إذا كان يكلفه ويشق عليه أو يزيد في مرضه فلا حرج، يصلي على الاتجاه الذي هو عليه. نعم. الرابع ما تسن له الجماعة وهو على ثلاثة أنواع، أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. أحسن، جزاك الله. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ثلاثة ثم تركها خشية أن تفرض، وكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر رضي الله عنه وهم أوزاع يصلون فجمعهم على أبي بن كعب. قال السائب بن يزيد قال السائب بن يزيد: لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة، والسنة فعلها جماعة، كذلك أخرجه البخاري. هذا الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، فنفهم أن ما كان قبل ذلك السنن الرواتب والتطوع المطلق والوتر هذا لا تسن له الجماعة، بل يصلي الناس فرادى، كل يصلي نفسه. لكن العلماء قالوا لا حرج في كل الناس في وقت ما يصلون جماعة صلاة من الصلوات النوافل، يعني صلوا الضحى وأرادوا يصلوها جماعة، أو بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، أو قيام ليل في غير رمضان صلوا جماعة. إذا كان مرة واحدة يعني ضيوف مثلا ورأوا هذا الشيء فقالوا هذا لا حرج. وقد ورد من فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى بهم جماعة في غير فريضة، وأيضا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون جماعة، لكن لا يتخذ بصفة دائمة، ولا أيضا وقت الراتب، ما يقال ليلة الجمعة أو الليلة الفلانية من الشهر الفلاني، لا، إنما تأتي عفوية هكذا من غير أن يكون في وقت الراتب ويكون عارض هكذا، فهذا لا حرج إذا فعل، لا حرج، لا يقال إنه سنة لكن لا حرج، من عمله لا ينكر عليه. أما الذي تسن له الجماعة وتستحب له فما يذكره المؤلف، فمن هذا صلاة التراويح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ذلك الشهر الكريم، وأن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان. فصلاة التراويح هي مما تسن له الجماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكما ذكر المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها وجابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام بهم في بعض الروايات 3 ليالي، وفي بعضها أنه لما بقي 7 ليالي من الشهر قام بهم يصلي ليلة ويترك أخرى، وكان الناس الصحابة رضي الله عنهم يصلون بصلاته، وكان في بعض الأحيين أو في بعض المرات لم يعلم بهم، كان يصلي من داخل غرفته وقد احتجز حاجز أو حصير وهم يصلون، لما علموا وسمعوا قراءته دخلوا معه في الصلاة. فآخر الأمر عليه الصلاة والسلام رفقا بالأمة لم يجمعهم على هذا، وورد التعليل خشية أن يفرض عليكم وأنهم لا يطيقون، ولا شك أن هذا من حلمه ورحمته وحكمته عليه الصلاة والسلام، إذ لو أقرهم على هذا الأمر ومات عليه الصلاة والسلام والأمر كذلك لحمل الناس هذا الأمر على الفرض والوجوب وقالوا هذا واجب، وكلفوا أنفسهم وشقوا عليها أمر قد لا يطيقونه، فترك الأمر عليه الصلاة والسلام، فجاء عمر رضي الله عنه فأتم هذه السنة. فما فعله عمر رضي الله عنه سنة، ولا يمكن أن يقال واجب أو فرض، يعني لم يعد هناك لبس، فجمع عمر رضي الله عنه الناس على هذه السنة العظيمة الجليلة، وهي قيام شهر رمضان، ويصلون هنا المؤلف وكما هو المذهب أن تكون التراويح 20 ركعة ويوتر 3، فيكون مجموعها 23 ركعة. والمسألة كما هو معروف مختلفة بين الفقهاء، منهم من يزيد أيضا إلى 36، ومنهم من يزيد إلى 43. والصحيح الثابت الذي تتفق عليه الأدلة ألا يزيد عن 11 أو 13 ركعة بالوتر، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. فهذا هو الأفضل، لكن ينبغي أن نصلي كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكقيامه، بأن تكون صلاة ذات قيام طويل وقراءة طويلة وركوع طويل وسجود طويل ودعاء وذكر. لكن يبدو والله أعلم أن الأمر كما يذكر بعض العلماء لما أن الناس خففوا الصلاة وصاروا يراعون أحوال الضعفة والعجزة مراعاة يعني زائدة عن الحد، فكأنهم أرادوا أن يجبروا هذا التخفيف بزيادة العدد، بزيادة العدد، وأيضا حتى يكون هناك مجال لمن أراد أن يصلي العدد الذي يود، فيصلي هذا 11 ركعة وينصرف، أو 10 ركعات وينصرف ويوتر لنفسه، وهذا يصلي مثلا 12 ركعة وينصرف ويوتر لنفسه، وهذا يريد أن يصلي 20 فيصلي، وهذا أتى متأخرا فيدرك شيء من الصلاة. فكأنهم يعني اجتهدوا وراعوا هذا الأمر، لكن الأولى والأفضل ما كان عليه هديه عليه الصلاة والسلام، وإن كان ما يعمله الناس لا ينبغي أن ينكر، لأنه جرى عليه العمل من السلف رحمهم الله وعملوا به، وهو كله خير إن شاء الله، وفي كل خير، والعبرة بالخشوع والإخلاص، وأن تكون الصلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات. ممكن الجامعة بالشقة زي يصلي المغرب، نعم، لكن لا تجلس جامعة السنة الشرعية الشرعية السنة عندنا في اسكندرية يصلي الشفع المغرب في نزل عرضه لله. لا ما في شيء، يعني قبل قليل يعني ذكر المؤلف رحمه الله حكم هذا، وأنه يعني يجوز أن يصلي الوتر 3 ركعات متصلة ولا يجلس إلا في آخرها. الركعات الشرعية كلها بتاعت السنة. يصلي الشفع الوقت جماعة رمضان، في رمضان يصلي الشفع الواحد الوقت واحد، يعني الأمر لا يختلف إن كان في رمضان أو في غير رمضان، إن شاء أن يصلي ركعتين ويسلم منهما ثم يأتي بالثالثة فهذا أفضل، وإن رأى أن يصلي الثلاث سردا ولا يجلس فيها إلا بعد الثالثة فهذا أيضا وارد، وما في شيء إن شاء الله. ركعتين الشفع يجهر، نعم يجهر بالقراءة، يجهر بالقراءة. لو صلى الوتر من غير ما يدخل ما في شيء، ما في شيء، الجهر سنة، وإذا كان هناك إزعاج فلا يجهر. إذا كان يصلي وعنده نائم أهله أو من أولاده أو والده أو صاحبه أو ضيفه وانجهر يعني قد يستيقظ فالأولى ألا يجهر، أما إذا كان لا يعني في ليس في حرج فالجهر أفضل وأولى. نعم. كسبت الشمس والقمر فجع الناس بالصلاة لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قرأت المتن حتى إذا كان في أن تقرأ المتن صلاة الكسوف، فإذا كسبت الشمس والقمر فجع الناس بالصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الذي قبلها، ثم يرفع فيطيل دون الذي قبلها، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون أربع ركعات وأربع سجدات. فتكون أربع ركعات وأربع سجدات. نعم. صلاة الكسوف، فإذا انكسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة لما روت عائشة رضي الله عنها. قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. الصلاة فأذى منادي منادي الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات أربعة وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات وأربعة وأربع سجدات وأربعة معطوفة على التي قبلها وأربع سجدات متفق عليه. وروى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده وإنهما لا ينكسبان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. رواه البخاري عن أبي بكر. هذا النوع الثاني من ما تسن له الجماعة صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. والكسوف بعض العلماء يرى أنه يطلق على الشمس والخسوف يطلق على القمر، ومنهم من يرى أنه يطلق على كل منهما. والخسوف ورد ذكره في القرآن، يعني وصف القمر به. والكسوف قالوا أنه بمعنى تغير اللون والإسوداد، كسفت الشمس بمعنى تغير لونها واسودت، والخسوف بمعنى النقصان، الخسوف بمعنى النقصان. فعلى كل حال هاتان اللفظتان وردتا في الأحاديث على سبيل الترادف كأنها مترادفة. ففي بعض الأحاديث يعبر عن خسوف القمر بالكسوف وعن خسوف الشمس بالخسوف. فقال العلماء إن اللفظ هذا يطلق على هذان اللفظان يطلقان على كل منهما، لكن الأولى تخصيص الشمس بالكسوف وتخصيص القمر بالخسوف. والكسوف والخسوف كما هو معروف ظاهرة من الظواهر الفلكية تدل على آيات الله سبحانه وحكيم صنعه وعظيم قدرته، فلا شك أن فيها تذكير للناس. كون هذه الشمس التي تجري على ترتيب ونسق معين فإذا بها تختفي ويتغير لونها وحالتها، كذلك القمر وهو في حالة الإضاءة الشديدة إذا به يتناقص إما تناقصا كليا أو جزئيا، فهذا لفت للأنظار من ناحية ما يرون، ثم من ناحية هذا الحساب الذي قد يكون فيه نوع من الاختلال، يعني لأنه لا يأتي إلا على خلل بالدورة، يعني الدورة الرتيبة لكل من هذه الأفلاك أنها تجري على ما هي عليه. فإذا كما يقولون صار القمر وحجب ضوء الشمس عن الأرض أو العكس، فهذا دليل على أنه لم يجري الأمر على رتابة يعني كما يقولون، بل إن الله سبحانه وتعالى يجعل من الأسباب ما يغير هذه الرتابة وهذا المسلك. الأمر الآخر الكسوف والخسوف ومعرفتهما، بعض الناس يستنكر كون الفلكيين يخبرون قبل فترة من الزمن أنه سوف يحصل، وهذا أمر عرفه حتى القدامى. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوى ذكر هذا وقال إن هذا أمر يعني عادي عند الفلكيين، وبمقتضى حساباتهم التي يحسبونها فلا إشكال أنهم ممكن أن يخبروا قبل وقت معين أنه قد يحصل خسوف أو كسوف. فكونهم يعلمون هذا بالحساب هذا لا يهون من شأن خطورة هذا الأمر، هي تجري على وفق ما الله سبحانه وتعالى خلقها له. لكن الخسوف والكسوف كما قلت يدل على نوع من عدم الرتابة التي هي عليها، وأن الله سبحانه يغير منها، وهذا يذكرك بالانخساف، انخساف يوم القيامة وانكساف الشمس، الانكساف الذي لا تقوم بعده وتزول زوالا تاما، فيلفت أنظار الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بهذا وخطب بعد أن صلى بهم صلاة الكسوف، وعندما خاصة عندما الناس تحدثوا وقالوا إنه لموت إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصل أن الشمس انكسفت في وقت موته رضي الله عنه، فالناس ربطوا على ما هو معهود في الجاهلية والوثنية، والناس في الجاهلية كانوا يرون أن الشمس أو القمر لا ينخسف شيء منهما إلا لموت عظيم أو لحياته، حذر عليه الصلاة والسلام ونبه وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموه فاهرعوا للصلاة وتصدقوا، وفي بعض الروايات فاهرعوا إلى المساجد واذكروا الله وصلوا، وفي بعضها أنه أمر بالعتق، عتق المماليك، وبالصدقة. فهذا يعني المسلم ينبغي أن يعمل بهذا ويبادر إليه. وصلاتها على هذه الرواية التي وردت في حديث عائشة رضي الله عنها هي المشهورة عند أكثر الأئمة، عند أكثر الأئمة أنها تصلى على هذه الكيفية، يصلي في كل يصليها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، فيكون مجموع الركوعات أربع ركوعات وأربع سجدات. هذه هي الصفة التي وردت من حديث عائشة وجابر وابن عباس رضي الله عنهم. ورد روايات أخرى عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مختلفة، لكن نحن نأخذ بالروايات المتفق عليها. فقد ورد في بعض حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ست ركوعات، في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتين، في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتين. قال فقرأ ثم ركع ثم قام فقرأ ثم ركع ثم قام فقرأ ثم ركع ثلاث مرات. وفي بعض الروايات أنه صلى أربع ركوعات، أربع ركوعات في الركعة الواحدة، فيكون مجموع الركوعات ثمان ركوعات. وفي حديث أبي بن كعب أنه عليه الصلاة والسلام صلى في الركعة الأولى خمس ركوعات وفي الثانية مثلها. فصورها كما يذكر العلماء لها أربع صور، إما أن يصليها بركوعين أو بثلاث ركوعات أو بأربع ركوعات أو بخمس ركوعات، أو يصليها ركعتين كسائر الصلوات كما هو مذهب الحنفية. لكن أعدل هذه الأقوال وأقواها دليلا هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أنه يصليها ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، ويقرأ فيها قراءة طويلة طويلة. لذلك عائشة تقول ما ركعت ركوعا ولا أطول ولا سجودا أطول من صلاة الكسوف، فكان عليه الصلاة والسلام يطيل فيها. لكن الإمام إذا رأى أو تبين له أو كان بإمكانه أن يعرف، إذا كان مثلا الشمس في قبلته أو عن يمينه أو عن يساره، أو القمر كذلك إذا كان يصلي في مكان مكشوف وتبين له، فقالوا يخفف، فيخفف الصلاة إذا تبين له أنه انجلى وزال، لأنه عليه الصلاة والسلام قيد، قال حتى ينجلي ما بكم وينكشف. ولا يصلي أكثر من ركعتين، لكن قالوا الحكمة في عدد الركوعات إذا كانت ثابتة أنه قد يعني يرى إطالة الصلاة فيزيد في الركوعات بقدر ما يريد من إطالة. وهذه الحقيقة كلها فيها يعني نوع من التكلف، لأنهم يقولون كأن الثابت أنه لم يحصل الكسوف في عهده صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فصعب أن يقال أنه تكرر ذلك منه عليه الصلاة والسلام، تكرر في وقته. فأقرب الأقوال هو ما في حديث عائشة الذي بين أيدينا. إيه نعم، أحب الجماعة أحب الفرادة لإطلاق الأمر بها في حديث مسعود، والأفضل الجماعة لمثل النبي صلى الله عليه وسلم بها في الجماعة. يعني الناس إذا كان لم يصلي بهم الإمام فلا يترك الصلاة، أو لم يتيسر له الذهاب إلى المسجد فليصلي في بيته، يصلي في بيته، يصلي هو وأهل بيته. إن صلوا جماعة فهذا أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام جمع الناس، وينادى لها الصلاة جامعة. الصلاة قالوا منصوبة على الإغراء، وبعضهم يرى أنها بالرفع، الصلاة جامعة، وهذه خبر ومبتدأ. لكن منهم يقول الثابت أنها الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة أيضا، كل هذه الأوجه يذكرونها فينادى لها. فإذا نودي لها الصلاة جامعة فالأولى أن يستجيبوا للنداء ويأتوا ويصلوا هذه السنة ويحيوا هذه السنة، خاصة إذا كان البلد قل أن تقام به هذه السنن، فينبغي أن يحيوا سنن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا يرجع إلى تقدير الإمام، إذا كان اجتمع عنده جماعة فالأولى أن يبادر ويطيل الصلاة ليتلاحق الناس. ونقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بس فتح القرآن عن أولياء ومتن جديد قراءة القرآن عن ماذا؟ في ناس بتحرم الكلام إيه؟ يعني قراءة القرآن عن الأولياء؟ الأولياء الصالحين والأوات المسلمين يعني أولا يهدي لهم. لا الأولى عدمه، لأنه ليس من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يقرؤون الفاتحة ويهدون ثوابها إلى فلان أو فلان، وهم أحرص الناس على الخير وأعلم الناس بالسنة الصحابة رضي الله عنهم. إذا نقل عنهم أخذنا به وعملنا به، ما نقل عنهم فهذا قد يكون بعض العلماء اجتهد فيه، هو إن شاء الله مأجور على اجتهاده، نحن لا نتابعه. يحصل في المقابر ما معروف. اي نعم هذه بدع، الذي في المقابر هذه بدع، خاصه اذا كان بفلوس واجره فهذه بدع. وبعدين بعد المشايخ بتوع الشاذليه بتاع الاولياء سجن الاولياء، اي نعم يجوز لا لا غير الفتحه بنت واحد لا ينبغي. الافضل الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام، والاتباع أفضل شيء وإن كان عمل قليل، لكن تتصدق عن الغير صدقة، يعني تستغفر لهم تدعو لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اجزهم عنا خيرا اللهم ارفع درجاتهم، هذا كله دعاء طيب. أما أن تقرأ القرآن وقل اللهم اهدي ثواب ما قرأت لوالدي أو والدتي أو عمي أو جدتي أو شيخي أو ما ينبغي، ما كان من هدي السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم. وأفضل طريقة طريقة السلف، هم الذين يعرفون الأحكام وسمعوها. السلفية خاصة. السلفية. السلفية إذن هم إن شاء الله يلتزمون بالسنة. أصلنا جرنا بين دوامة في مصر بين. طيب لماذا ما تكمل السنة إن شاء الله؟ ما ترجع من المدينة إن شاء الله إلا أخذ سنة أهل المدينة. تأخذها معك إن شاء الله.